الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. التعبير بكان الدالة على المضي. نعم. فيها قوله. نعم. كان الدالة على المضي في الزمن الماضي، وقيل أنها لا تعمل على المضي. وكان الله يعني انها لا تدل على زمان. طيب، على القول الاول انها داله على زمان ماضي، كيف يقول كنتم وهم اخر الامم؟ شو يقول كنتم خير امه؟ ما كان هم لا اخر امه. القول الثاني ان كانوا ما تدل على الزمان، انما تدل على تحقق اتصاف اسمها بخبرها. محمد بن سالم سلام. اي في علم الله كنتم، يعني في علم الله السابق على خلق السماوات والارض. طيب، جملة تأمرون ما موقعها مما قبلها في المعنى؟ خالد. نعم، تعليلية. نعم، لأنهم تعملون. طيب، قوله عز وجل أخرجت الناس الرجال، هل مراد جميع الناس أو أخرجت الناس في زمن إخراجها؟ إذا قلت بهذا أشكل علينا قوله تعالى في بني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. الذين سبقوا عليهم، إيه؟ أو عالم زمانهم. هذا التأويل يكون العالم، يكون مراد بالعالمين من كان العالمين من كان قبل بني إسرائيل، من كان قبلهم. إيه، نعم، يكون عام أريد بالخصوص. أحسنت. طيب، قوله تعالى: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. نعم، أهل الكتاب منهم اليهود، فلكان خيرا لهم من إيش؟ خيرا لهم من الكفر. خيرا لهم من الكفر. طيب، كيف يا سلمان يقول خيرا لهم من الكفر والكفر لا خير فيه إطلاقا؟ ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. خير لهم الكفر. طيب، المعروف أن اسم التفضيل يدل على اشتراك المفضل والمفضل عليه في أصل المعنى، فهل في الكفر خير؟ لا، ليس فيه خير. إذن الآية: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، أي خير لهم من الكفر. طيب، الكفر ما فيه خير أصلا، يعني ما في نسبة. فيها ما في نسبة. طيب، كيف هو خير لهم يجعل فيه نسبة؟ لأن بنظرهم أنه خير. ذلك الآن يظنون أنهم على علم بالكتاب أو عندهم الدين، يعني مثل ما قال أنهم خير. عندهم خير. نعم، اسم التفضيل قد يأتي وجاءه وجب ذلك من فضل عليه ليس فيه منه شيء. قوله تعالى: أصحاب الجنة يوم الخير خير مستقرا واصلا مقيما. اذن الجواب على هذا ان اسم التفضيل قد ياتي وليس في الطرف المفضل عليه منه شيء، كقوله تعالى: اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا، مع ان اهل النار نعم لا خير في مستقرهم اطلاقا. طيب، ما هي النكته البلاغيه بندر في هذا، في كونه يقول خير لو امن اهل الكتاب لكان خيرا لهم؟ صحيح، لكن ليه النكتة البلاغية والمعنى الذي ترمي إليه الآية؟ نعم محمد. شيخ، هم لما كانوا يدعون أنهم على علم وأن عندهم كتاب، فكان الله تعالى يقول: إذا كنتم تدعون أن عندكم أصحاب الكتاب

لأن المسلمين أنفسهم ما قاموا بالواجب. والله يقول لي يضروكم أنتم أيها المسلمون ومع شاكلتكم. هذا فرق. نعم فهد شيخ، ألم يصف النبي صلى الله عليه وسلم جبارا عظيما؟ نعم. في غزوة أحد. نعم. في حين موته مات بأثر السنة اليهودية، وأيضا في غزوة بين المصطلح أصيب في عاتقه وأهله. نعم. فهل تخلف الشرط؟ لا نقول هل تبرر بذلك؟ نعم تبرر. بأي شيء؟ أثر السنة وجنه في القلب. نعم. وأيضا كسرت رباعيته في غزوة أحد. من الذي يقابله؟ إيه. وهذا؟ في اليهود والنصارى أهل الكتاب. ما بعد من شيء؟ لا الله يقول ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم فاسقون لا يضروكم إلا أذى. ايش مثل ايش؟ نعم الضرب معناها الطبع على القلب. لا اقول لها يجينا عشان ما في الصلاه. نعم نعم أغلبهم من الصحابة، ومع ذلك نكل بهم صحيح. لكن سماه الرسول عليه الصلاة والسلام فتحا لما انحاز بهم خالد رضي الله عنه إلى الجبل وسلموا، قال ثم أخذها خالد بن وليد ففتح الله عليه فسماه فتحا. صحيح أن من قتل لا شك في هذا، ولكن قد نقول انه هذا القتل لا يضره لانه ينتقل من دار الى اعلى منها. والغيمه نعم والغيمه عندما قاعد عمر وابو بكر عندما كانت الجيوش تذهب مع تقابل الروم في الشام. نعم. بعض يزن فيها بس. نعم لو هزموا، لكن معنى الايه تدل عنه ما ينفضون إلا أذى، حتى ضرر الحاصل قد يكون بمنزلة الأذى، يعني ما يكون نتيجة وغلبة دائما، يمكن يحمل على هذا. نعم أين محمد؟ قلنا أن الاستثناء إلى الأصل فيما يكون متصلا. نعم. ودائما نرى المفسرين وغيرهم وغيرهم إذا قدروا الاستثناء المنقطع أتوا بلكن، هل هذا ضابط مضطرب أن الاستثناء ما إيه؟ نعم. لأن لكن هي التي الاستدراك والاستثناء المنقطع استدراك. إيه نعم. إيش؟ هل يدخل اليهود والنصارى أشياء من المنافقين على تعدد الناس في أذيتهم للمؤمنين؟ مع كل حال المنافقون دون المؤمنين بلا شك، لكن هل يؤذونهم بالقول والفعل؟ إذا كانوا يؤذونهم بالقول والفعل على وجه فيه الضرر حملت الآية على قوم آخرين لا يضرون إلا هذا. لا ظهر مقاتل جماعية، يعني مثلا لو أننا اجتمعنا نحن مسلمين على الإسلام الحقيقي وقاتلناهم فإنهم لن ينصروا علينا. ما انتزم الله به. انتزم الله. نعم. نعم. بعد المسمور من مقتلنا ننهزم. نعم. الخطاب لمن؟ لا. ويقاتلهم ولكم الوضع. الفاعل من؟ اليهود. هؤلاء أمامهم عرب. أمامهم عرب.